بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، والحمد لله الذي جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه وصفيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني. وفي هذا البرنامج كنا قد بينا في لقاءات مسبقة أنه يعنى بكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت بعض حلقاته منفردة في عنوانها، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون العنوان مقتبسا من آية كريمة أو حديث نبوي، وإن كان لابد أن نفي إلى ما فيهما من خير وأن نستهدي بما فيهما من رشد. وفي اللقاءين الماضيين تحدثنا عن وصايا نبوية ونواهي، وصايا إلهية ونواهي ربانية، تحدثنا عن وصايا نبوية ونواهي إلهية في سورة الإسراء، بدءا من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم عرجنا عن قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. واليوم نبدأ الحديث من قول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لما ذكر الله جل وعلا حرمة الدماء في قوله جل ذكره: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، جاء هنا إلى قرين النفس وهو المال، فتكلم عن شيء منه، فقال ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. والأصل في معنى اليتم انقطاع الشيء عن الشيء الذي يحفظه، كما يقال في الصدف واللآلئ: درة يتيمة، أي انقطعت عما كان يحويها. وفخر اليتامى أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. قال شوقي رحمه الله: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. وهذا البيت من قصيدته الشهيرة نهج البردة، ومطلعها: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. عارض بها بردة البصير الشهيرة: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. وشوقي رحمه الله شاعر من شعراء العصر الحديث، بويع بإمرة الشعر، أظنه مر معنا شيء من سيرته، لكن الله جل وعلا كتب له قبولا كثيرا في الناس، ولذلك ما زال الناس إلى يومنا يتغنون بشعره ويستجدونه ويرونه كثير التأثير في حياتهم. وله مدايح نبوية فريدة، من أجلها قوله في نبينا صلى الله عليه وسلم: أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. نعود إلى ما نحن فيه. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن، أي بما يحفظ لليتيم ماله، بأن يتاجر الإنسان فيه رجاء تثميره وإبقائه وزيادة ربحه، فهذا مما لا حرج فيه. وقد قال الله جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ونهى الله جل وعلا الأغنياء عن الأكل من أموال اليتامى، وأمرهم بالاستعفاف، بل أخبر جل وعلا أن من يأكل مال اليتيم ظلما قد توعده الله بنار جهنم. قال ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كله من دلائل حفظ الله جل وعلا لليتامى في أموالهم. قال أصدق القائلين: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واختلف في معنى الأشد هنا، ولكن دل ظاهر القرآن على أن الأشد يعرف بطريقين: طريق أن العقل سوي ناضج، وهذا عبر القرآن عنه بقوله: إن آنستم منهم رشدا، بأن يتصرف ويسلك مسالك العقلاء ويبتعد في ماله وصنيعه

في جاهليتهم كانوا يحتكمون إلى من يغلب على الظن أنه حكيم عاقل موفق، فكان ممن يحتكمون إليه رجل يقال له عامر ابن الضرب العدواني، عامر العدواني. فجاءه ذات يوم قوم يسألونه في معهم أحد الناس خنثى، فقالوا هل نعطيه نصيب رجل أو نصيب امرأة، نصيب ذكر أو نصيب أنثى في الورث. ونزلوا عندهم عند عامر فأطعمهم، فبقوا عنده أياما وهو متحير لا يدري كيف يقضي في المسألة، مع أن العرب كانوا كثيرا ما يفدون عليه، لكن كثير من يفد عليه يجلس يوم أو يومين ثم تحل قضيته ويذهب، فلا يكلف عامرا شيئا من الطعام والإكرام. كان لعامر جارية ترعى له الغنم اسمها سخيلة، فكانت سخيلة هذه تبطئ بالغنم وتتأخر في الغدو وفي الرواح، فكان عامر دائما يعاتبها. فلما كثر جلوس القوم عنده وعامر يتحير ماذا يصنع ولا يعرف جوابا للمسألة، وهذا كله في الجاهلية، فجاءته سخيلة هذه اللي ترعى الغنم، قالت ما بك؟ فإن ضيفك أكل زادك، أي أن الضيوف كثر بقاؤهم لم يبق لك شياه ولا شيء تطعمهم منه، أي استنفذوا مالك. فكان يسخر منها، يعني لم يبق إلا أن أشاور سخيلة وأنا يأتيني الناس من كل مكان، فكل يوم هي تقول له قل لي أخبرني ما الأمر ما الخبر، وهو يعنفها. ثم بدا له ذات يوم أن يخبر أخبره، قال إن الأمر أشكل عليهم رجل معهم خنثى لا يدرون أورثه على أنه رجل أو أورثه على امرأة، على أنه امرأة. قالت يا عامر، هذه سخيلة تقول يا عامر أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، يعني انظر إن كان يبول من آلة الذكر فهو رجل، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو امرأة. فتعجب من جوابها وفطن، وأخذ ينادي فرجتها عني يا سخيلة، فرجتها عني يا سخيلة. ثم رجع وحكم بعد كم؟ بعد 40 يوما، حكم بما قالته سخيلة، ثم أصبح يعفو عنها، أبطأت تأخرت في رأيها، أصبح لا يعاتبها. ورجع القوم، أين موضع الشاهد من القصة؟ موضع الشاهد من القصة، قال الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام رحمه الله، قال هذا رجل لا يخشى جنة، لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، هذا رجل لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، فتوقف في المسألة 40 يوما مخافة أن يقول فيها شيء غير صواب. معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتقي الله فيما يقول، ولا ريب أن من تصدر للفتوى أحرى أن يكون أشد تقوى، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومع ذلك ترى في زماننا هذا، نسأل الله لنا ولكم العافية، من يسارع في القول ومن يطير قبل أن يريش، ومن يتصدر للفتوى وهو لا يملك آلة العلم، مع أن المؤمن الذي يرقب الله ويخافه يأخذ أولا بآلة العلم ثم يدفع عن نفسه الفتوى ما استطاع، ثم إذا رأى أنه لا بد للناس منه من قوله ورأيه ويعلم من نفسه تقوى الله والعلم وآلة الفتوى مجتمعة عنده، بعد ذلك يتكلم ويفتي ويسأل ويخبر أن هذا ما توصل إليه علمه وهو يملك آلته، ولا يجبر الناس عليه. قل ربي زدني علما، وهنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن رأى أحوال الأئمة الذين خلدت الأمة ذكرهم وكتب الله لهم القبول رأى عجبا في مثل هذا، ويحسن بالعالم أن يربي طلابه وتلاميذه على أن يتريثوا في الفتوى، وأن يبينوا لهم أن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء، كما قال مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية إنما هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. وخبر أبي حنيفة رحمه الله في تأديبه لتلميذه أبي يوسف ما يبين ذلك، عندما تعجل أبو يوسف وترك الحلقة فبعث له أبو حنيفة من يسأله، فلما تردد في الجواب وعاد إلى الحلقة قال يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغسال، ثم أخذ يؤدبه ويعلمه حتى نفعه. فأضحى أبو يوسف بعده قاضي القضاة كما هو مشهور معروف، وهو أحد صاحبي أبي حنيفة. الذي يعنينا هنا قضية أن الإنسان يخشى الله جل وعلا ويتقيه في كل شيء، بتعامله مع الناس أو إن كان من أهل العلم يسأله الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يرقب الله العبد في جوارحه، في سمعه، في بصره، في قلبه، ألا يكون فيه خطرات وأمور وتوكل على غير الله، ولا في سمعه أن يسمع ما حرم الله، ولا في بصره أن ينظر إلى ما حرم الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال الله جل وعلا بعدها: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا، إنك لو مشيت ذلك المشياء، تلك المشياء، لن تخرق الأرض أي لن تقطعها مهما بلغت، ولن تبلغ الجبال طولا في علوها وكبريائها مهما عظمت هامتك وعلت قامتك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة يتبختر في يوم أحد قال: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. يقول جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا توطئة للنهي عن الكبر. وقد مر معنا أن الكبر حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقع كبر على الله وكبر على الرسول ويقع كبر على الخلق. ومن لطيف ما يستشهد به في هذا المقام أن الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من سفك للدماء كان يقول: أربعة من رجال أهل الكوفة لو أدركتهم لضربت أعناقهم. ثم ذكر بعضا منهم، قال: إن منهم رجل عياذا بالله وقف على المنبر يخطب فأعجبته فصاحته، فلما نزل قال له أحد الحاضرين: كثر الله من أمثالك، إعجابا بما قال. فقال هذا المتكبر، وأنا أعتذر، ناقل الكفر ليس بكافر، قال هذا المتكبر: لقد كلفت ربك شططا. نسأل الله العافية. لقد كلفت ربك شططا. والآخر كان يقف في الطريق وهو مزهو بنفسه، فجاءته امرأة أضاعت الطريق فقالت له، لأنها لا تعرفه، قالت: يا عبد الله، أين طريق كذا وكذا؟ قال: ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ وهذا والعياذ بالله في الذروة من الاستكبار. الله جل وعلا يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وآخر عياذا بالله أضاع فرسا له، فأقسم بالله إن لم يرد الله إليه فرسه لا يصلين ولا يصومن. فبعد برهة، بعد يوم يومين، وجد فرسه، فقال: لقد علم ربي أن يميني كانت عزما، ولا ريب أن هذه الأحوال الثلاثة كفر بواح، لا ريب أن هذه الثلاث كفر بواح. ما الباعث عليها؟ الكبر. فحان الإنسان يعجبه ماله، تعجبه هيئته، تعجبه فصاحته، يعجبه منصبه، يعجبه جاهه، تعجبه أرومته، يعجبه أبواه، فيقع منه في قلبه كبر على الناس، فلا يرى الناس شيئا، وما يزال الكبر يعلو به في نفسه حتى يجعله يتلفظ بألفاظ تهوي به عياذا بالله في جهنم 70 خريفا أو أكثر. ولهذا ذم الله جل وعلا الكبر ونهانا أن تتبع أنفسنا أمثال ذلك. قال ربنا يخاطب سيد الخلق وأعظمهم تواضعا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال جل وعلا: كل ذلك، وكل من ألفاظ العموم، كان سيئه، وفيها قراءتان: كان سيئة وكان سيئه، فبالتاء كان سيئة يصبح يعود على قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى آخر هذا السياق في الآيات. وإن قرئت بالهاء لا بالتاء، كل ذلك كان سيئه، فيعود إلى الأول من قوله جل وعلا: وقضى ربك، فيصبح سيئه أي ما حذر الله منه ونهى تبارك وتعالى عنه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم قال الله جل وعلا: ذلك أي مما قصصنا عليك من قبل، ومما أرشدناك إليه، ومما أوصيناك به، ذلك مما أوحينا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة فسرت بالعلم النافع والعمل الصالح، وهي أن يضع الرجل الشيء في موضعه الصحيح، وهي تستسقى من العلم والحلم والأناة، تستسقى من العلم والحلم والأناة. قال الله جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا يمكن أن تكون هناك حكمة بمعناها الحقيقي حتى يكون هناك توحيد عظيم لله، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي بعيدا عن رحمة ربك جل وعلا. وهذا خطاب للنبي والمراد أمته، ويمكن أن يكون الخطاب إلى غير معين، لكن المقصود ما أفاءه الله جل وعلا على نبينا عليه الصلاة والسلام من الحكمة، وقد ملئ قلبه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة، وقد جاء النص بهذا في حادثة الإسراء والمعراج كما هو معلوم. قال ربنا بعدها: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، أي من القول العظيم والجرم الجليل أن ينسب إلى الله جل وعلا الولد. ثم إن هؤلاء قبلوا أن ينسبوا إلى الله ما يأنفوا أن ينسبوه إلى أنفسهم. قال الله جل وعلا عنهم: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. فالذي ضربوه للرحمن مثلا أنهم نسبوا لله جل وعلا البنات، فهم جاءوا الجرم والكبيرة من وجهين: أولا بأنهم نسبوا إلى الله الولد، ثم ازدادوا جرما بأنه أعطوا الله جل وعلا ونسبوا إليه أقل الحظين، نسبوا إلى الله أقل الحظين. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. في هذا تهديد ووعيد لكفار مكة ممن نسب منهم الملائكة أنهم بنات لله، وقد مر معنا أن الملائكة ليسوا بنات لله ولا أولاد ولا شركاء معه ولا أنداد، بل هم خلق ممن خلق، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا فقه هذا أيها المباركون نكون قد وصلنا بعون الله وتوفيقه في هذه الحلقات الممتدة من برنامجنا روح المعاني، خصصنا حلقات ثلاث متتابعات للوصايا الإلهية والنواهي الربانية في سورة الإسراء، بدءا من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله جل وعلا كما وقفنا في هذا اللقاء المبارك، إلى قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وإن كنا قد جنحنا فيها أكثر مما ينبغي ربما عن قضايا الأدبية والمعرفية والتاريخية، لكني أحسب أن إثراء أي قول بمثل هذه الأخبار إنما ينفع صاحبه، ويكون أكثر دعوة له في أن يتأمل في أساليب العرب في كلامها حتى يكون أقدر بعون الله على أن يفقه عن الله كلامه. بلغني الله وإياكم من الخير أكثره، وجعلني الله وإياكم برحمته ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.